رحب بحضراتكم معانا مرة تانية يحدث مصر. كل يوم أربع من كل أسبوع بيشرفنا إنه يبقى معانا الدكتور مبروك عطية. النهاردة بينضم لنا الأستاذة الكاتبة فاطمة نعوت، لأنه الموضوع مش هتقدر تتناقش فيه بس، وأنا قلت كده في بداية الحلقة، مش هتقدر تتناقش فيه بس على المستوى الديني أو على مستوى الرؤية الدينية. صحيح إنه الدكتور مبروك عطية واحد من الناس القليلين قوي اللي هم أصحاب علم كبار، لكن في نفس الوقت يعني إيه منقوعين زي ما بيقولوا أو متواصلين جداً مع المجتمع ومع أفكاره. لكن وجود الأستاذة الكاتبة الصحفية الأستاذة فاطمة نعوت مهم، لأنه إحنا بنتكلم عن مجتمع كمان بيتغير، والمجتمع المصري ده مجتمع كبير جداً. إحنا شفنا أراء ناس دلوقتي، ممكن الناس اللي في مكان بيفكروا بطريقة وفي ناس في مكان تاني بيفكروا بطريقة، ممكن أهلي أو أهل أهلي أو حضرتك أو حضرتك أو أجيال مختلفة اللي كانوا مقبول بالنسبة لهم من 15 من 20 من 50 سنة غير اللي مقبول أو مرفوض النهاردة. عشان كده بنوسع دائرة النقاش. اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي مرتبط بموضوع شديد الحساسية، يبقى فيه رؤية دينية إذا جاز الترقيع لغشاء البكارة وفقا لنص الفتوى اللي خرجت من دار الإفتاء، يعتبر ستر في حالات محددة بعينها إذا كان مقبول شرعا، فهل هو يدخل في نطاق الغش الاجتماعي مثلا؟ قبل ما اسمع الدكتور مبروك، مش بسمع فاطمة نعوت على انها كاتبة، بسمع فاطمة نعوت على انها واحدة ست تعرف الموضوع ده تتعامل معاه ازاي والستات يفكروا فيه ازاي. برحب بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك، نورانا. اشكرك. ما بين انه ستر وفقا للرؤية الدينية اللي خرجت من دار الإفتاء، وما بين انه لا والله ده مش من باب المكاشفه وفقا للمجتمع وتقاليده، ايه رايك؟ طيب خليني بس اقول ما هو الاول غشاء البكاره. اتفضلي. غشاء البكاره هو يعني حسب الراي العلمي ميمبرين او غشاء ملوش وظيفه محدده، غير انه في بعض الثقافات يثبت عذريه هذه الفتاه او كذا. العملي بقى، الشق العملي في الموضوع انه لا يثبت شيء، يعني احيانا كثير جدا بتكون لانه انواع كثيره منه، في منه المطاط وفي منه مش عارفه كذا، وفي بنت بتفقده نتيجه الرياضه ونتيجه انها الحركه حاجات كثيره يعني، في حاجات وفي بنات كثير جدا بتولد بدون غشاء بكاره اصلا، فهو لا يثبت شيء. لان انا من المؤمنين جدا ان العذريه والعفه في مكان تاني، في مكان تاني، في الروح وفي العقل وفي كذا وكذا. الدليل على الكلام ده كمان ان كتير يعني العلم برضو اثبت ان حيوانات كثيره جدا عندها غشاء بكره علميا، هايمن، الخيول واللاما، حيوانات كثيره يعني جدا عندها، والفيل وكذا عندهم غشاء بكره. فاذا هو ما ظنش ان هو ده دليل عفه المراه، دليل عفه المراه هي عفتها فعلا. فكره عوده الكلام ده وفقا للدكتورنا استاذنا الدكتور علي جمعه، انه ده خرج في 2003 ومنشور على موقع دار الافتاء، لكن هو اللي المره هو دي ترقية؟ المره دي جه في اطار ايه برضه عشان الناس تفهمها، لانه برضه احنا ممكن دماغنا بتروح في حتت، دايما بتروح في الغلط في الحتت المثيره للريبه. يعني ده كان سؤال خرج من طبيبه نساء وتوليد بتسال مدير اداره الابحاث الشرعيه وامين الفتوى في دار الافتاء المصريه الدكتور احمد ممدوح. هي الدكتوره بتسال انا بعمل العمليات دي، ده غلط ولا صح؟ في رأيي هو غش. في رأيك هو غش؟ أنا في رأيي غش. أي شيء يعني هو بيتعمل من باب إيه؟ التحايل على الزوج القادم أو الخطيب أو كذا أو كذا، يبقى غش لأنه في كذب. الأجمل منه أنه يوعى، أن يتقال له أن البنت دي حصل لها حادثة، البنت دي مولودة من غيره، البنت دي بتلعب رياضة جمباز عنيفة، ان العفه في الراس وفي الدماغ مفهوم. وفي الاخلاق والى اخره. لكن انا شايف انه نوع من الغش طبعا، لانه اذا اكتشف في وقت من الاوقات كمان بشكل البنت ايه. واي شيء انا في نظري اي زيجه مبنيه على غش وكذب ده هي هي هي غير ساريه اصلا. ده راي حضرتك يعني بتعكسيه، وسمعناه كمان في اللقاءات اللي تمت في الشارع دكتورنا. الاول انا عايزه اقول ان انا بحب دكتور مبروك جدا. مين ما بيحبش مبروك؟ فانا كنت يعني بس اول ما عرفت ان هو موجود طبعا يعني تشرفينا. انا بالنسبه لي تشرفينا. اشكرك ربنا يخليك وارحب بيكي. نقاش قديم اتجدد، والسؤال كان جاي من دكتوره. لا سيبك من الدكتوره، سيبني اول الدكتورة. القصيده كفر. كيف أول القصيد ضلال، نخفف من الكفر شوية. تمام. لأني مفيش إطلاقا علميا ولا دينيا حاجة اسمها ترقيع غشاء البكارة، فالترقيع لا يكون إلا لشيء موجود. يعني الجلابية فيها خدش، وثبت أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرفأ ثوبه، يعني خدش في الجلابية فيخيطه، الجلابية باقية. ده يا سيدي فضة راح، وقالوا راح، ترقع إيه؟ ترقع حاجة ملهاش وجود. ما أعرفش علميا بقى الدكتور. لا يا فندم إزاي علميا؟ بتمارس لغويا، لغويا صح. المرقع شيء موجود. بالظبط كده. أيوه شاطرة شاطرة. المرقع لابد أن يكون. أنا فهمت زي الناس بقى. يا فندم الناس لازم تتعلم بقى، أنت بتعلم في برنامجك. أنت بتعلم بقى. أيوه. وأنا بقى عاتب على دار الإفتاء، وعاتب على كل من يتناول هذا الموضوع من السادة العلماء دون أن يفكر في العنوان. ترقيع غشاء البكارة، أني غشاء بكارة ذائي بعد فضه حتى يرقع، هو مخدوش. طيب ده راح جون والدوين التسمية ده راح. أيوة بالضبط ده راح. أول نقطة التسوية دي بالضبط كده. طيب. يبقى إذن إحنا بنجري عملية للأنثى في فتحة المهبل حتى يكون لها بضع قطرات من الدم ليلة الدخلة، وشوفوا دم الفلاحة أحمر وزي التفاح، وهو لا كان احمر ولا كان اسود ولا كان بتاع. وان كان جعان يتعشى، بيقولوا لابوها ان كان جعان يتعشى عشان خلاص كده فض الموسم. يا سيدي الاول مع احترامي لفاطمه هانم، البكاره شيء مهم جدا. الغشاء ده اللي احنا بنستهين بيه وعملنا له ترقيع ومش ترقيع والكلام الفارغ ده كله ليه؟ لان احنا لازم نعظم كلمات ربنا. ربنا قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منك أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. هل ذكر الأبكار كومبلومون والسيبات ملهمش عفة في عقلها وقلبها ووجدانها وعظمها؟ لا، دي الفرق بين الاتنين. غشاء البكارة قبل البنقول حيفضي ازاي وامتى يفضي والكلام ده كله. يقال زفت اليه بخاتم ربها. الختم بتاع ربنا ده ممكن جدا واحده ما تحطش، والحيض على كل انثى. الشذوذ وارد في كل الدنيا. احنا نتكلم الاعم الاغلب ان الام اللي هتسمعنا دلوقتي قبل ما تشوف الحكم الشرعي تنصح بنتها تخلي بالها من المكان ده، ما تدخلش صابعها جوه وهي بتتشطف، لا يتفض اللي ربنا كرمه. قال سيبات وأبكارا، وقال على حور أهل الجنة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. طيب لكن علميا من الممكن إن ده يحصل بدون علاقة جنسية؟ ما أنا هقول أهو، هقول تمام. الغشاوة دي ولا العذرة دي ولا حتة البتاع ده يفض بطرق يمكن تكون سبعة. نعد ما عرفش. تمام. الوثبة تفضه، التنطيطة يعني من كنبة بوقف عليها وهب كده زي البنات ما بتعمل من غير ما أم واعية توعيها، وعادي يا حبيبتي وما تخافيش والكلام الفارغ ده. الوثبة، الإصبع وهي بتنظف نفسها وجهلة ما حدش عرفها تنظف نفسها ازاي، ممكن تفض. شدة الحيضة يعني ممكن جدا دورة بيسموها ايه بالانجليزي البريود تيجي سترونج في شهر ما تفض. وفي حاجة في كل كتب الفقه، استمرار البريود دي، يعني لو واحدة اتجوزت عندها 30 سنة عيب ان جوزها يسألها على الغشاء ولا يبص للغشاء. 18 سنة بتجيلها دورة شهرية في هذا المكان اللي بقى منقوع. طيب. اي غشاء إيه بقيه إيه, إيه, ايه مع كل الاهميه اللي حضرتك بتكلم عنها دي، أي؟ ايه الحالات اللي اتكلمت عنها دار الافتاء وقالت لا ده واحد اتنين تلاته؟ طيب هنصبر عشان عايز ارجع للاستاذه فاطمه. ما هو العنوان اوله طيب. ضلال كويس يعني تصلح مع الاول العنوان. معلش طيب معلش مفيش حاجه اسمها لغويا بس برضه عشان الناس تبقى فاهمه لغويا. انا حجري وضوح حلف تاني للخطا. طيب. الذي وقع فيه الناس ترقيع غشاء البكاره. مفيش غشاء بكاره اصلا، هترقع ايه؟ طيب عشان بس نكسب الوقت يا فندم. لا، اللعب في المهبل من اجل قطرات الدم. سميه كده تمام، ده الاسم اللي يرضي ربنا ويرضي العلم ويرضي الدنيا كلها. انت اكثر ارتباطا واتصالا بيهم بقى قول لهم. لا ما هو سامعني وسامعني وحي. ايه الحالات بقى الاستاذه فاطمه، الحالات اللي الاستاذه فاطمه قالت انه ده ممكن يبقى نوع من عدم المصارحه او الغش؟ يا فندم اتفضل يا فندم. بص بقى الحكم الفقهي، مع احترامي للفتوى والمفتي والافتى، هل البكارة شرط في إتمام عقد الزواج وبناء على رغبة الزوج أو ليست شرطا؟ هكذا قال الفقهاء القدامى. تمام، مش مبروك عطيها ولا دار الإفتاء. هل اللي داخل ده داخل على البكر الرشيد؟ وسيبك من اللي بيقوله المأذون، لأنه ممكن جدا الواد يكون قاعد قدام المأذون ومش مدرك هو بيقول لي على مذهب الإمام العظم أبي حنيفة النعمان البكر الرشيد. لا، هو عايز بكر، هو العريس عايز بكر بغض النظر فضل غشاء أم بقي الغشاء. لأن عايز أقول لك على مسألة فقهية تانية خارج الموضوع وهي من صلب الموضوع. بيترتب على الثيبوبة والبكارة حكم شرعي عند تزويجها. يعني واحدة سبق لها الزواج اسمها ثيب، ثيب بيقولوا الإقامة الأذان ثيب والإقامة مفردة، بتقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين في الأذان، في ثيبوبة مراجعة يعني هتتجوز تاني، فدي تستأمر لازم بصوتها تقول أيوة اتجوز محمد. أما البكورة فتستأذن وإذنها صماتها، ولو اتكلمت ما يجراش حاجة عشان طيب كويس. بس عشان ما عشان ما عشان ما عشان ما نفلتش لتفاصيل تانية. معلش هترتب عليه سيد ولا بكر يا باشا؟ تمام، سيد فده جزء كشرط من شروط الزواج. طبعا بالنسبة للطرفين هو طبعا هو ناوي على البكارة ولا ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني؟ تمام ماشي، فده جزء كشرط. ما خطرش على بالك يوم ده. طيب بكارة غير بكارة، هو داخل يتجوز بنت عمك محمد عشان يا دكتورنا. تمام، ده شرط. اي طبعا كويس، والشرط ده يتوقف على الطرفين بالظبط. لو هو مش موجود كشرط، مش موجود كشرط بقى ايه اللي حرمته لجنه دار الافتاء؟ حرمت الغش والتجريس زي ما قالت الاستاذ، يعني لا هي مغتصبه ولا هي بصابع ولا هي بوسمه ولا هي بحيضه، وانما عن طريق جماع حصل في الحرام ادى الى فض هذا الغشاء. هي عايزه تثبت ان محدش لم يطمسهن طيب انس قبلهم ولا جان. انا عايزه اسال الدكتور سؤال. اتفضلي، ولو انا كنت لسه عندي سؤال بس اتفضلي. طيب هل العلاقه بين رجل وامراه يعني شرط بها ان يفضل غشاء؟ ما فيش ناس كتير بتعمل علاقه انا في نظري كامله بدون يعني ما يفضل غشاء. يعني عايزه اقول الغشاء، وجود الغشاء ليس دليلا على العفه وليس دليلا على البكاره، الا اذا افترضنا ان الجماع هو العلاج العميق فقط. وانا شايفه ان العفه قبل كده بكتير جدا، قبل كده بكتير. يعني العلاقه الآثمه بين رجل وامراه يعني بتبدا بالنظر، ويعني بمراحل طويله جدا اخرها ده. مش هو ده الدليل الأوحد على عفة البنت أو بكارتها أو كذا؟ ده رأيي، لأن أنا أعرف يعني. شوفي هتجاوب عليها ولا أنا بتكلم على طول يعني. الحج النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. هل واحد يروح يقف عرفه ويجي جاي ويقول انا حجيت؟ مع ان النبي قال الحج عرفه. يبقى الجماعه علاج. ما هي نفس الكلام بتاعها. الجماعه علاج. اللي هو ايه اللي قالته الاستاذه، يعني مش الغشاء ده كذا، يبقى معنى كده ان انا بأهوم من شأنه. لا لا لا لا لا، مش مسألة تهوم، مسألة تعدد. انا مش عايز. لا لا، مسألة ان في طرق تانية. لا يا فندم، في حالات تانية. شوفي حاجة لا خالص، ده اللي هي بتقول. أيوة. مش بقلل من شأنه ابدا. أيوة. بس عايز اقول انه ليس دليلا على العفة كويس وجوده. كويس، فهمت قصدي؟ وغيابه ليس دليلا على الفجر. سؤال، متفق مع الاستاذة فاطمة بتقوله بانه من الممكن انه يبقى في سلوك ما بين اتنين ضد العفة خالص وضد البراءة ويبقى فيه علاقة والغشاء قائم في مكانه، لكن يبقى كل حاجة تبقى في مكانها. موافق على ان التصور ده موجود ووجود بالظبط ولوجود يلعبون يعني ايه؟ والنبي قالها للراجل اللي قال له انا زنيت. قالها سيدنا محمد في حديث البخاري، لعلك غممت لعلك قبلت لعلك فاخذت وشرح بعض الاوضاع سيدنا طيب. محمد عليه الصلاه والسلام. ايوه كل هذه الاوضاع بقى لغايه لما وصلوا للنهايه وقالها له باللفظ الصريح. ده اللي عايز اقوله. ايه بقى كل الحاجات الاولانيه دي هل تتوافق مع العفه اذا كان الغشاء موجود؟ إذا حصل. يبقى هو ده خلاص في عفه ما دام الغشاء موجود وهو عملت كل الحاجات اللي حضرتك قلتها. احنا طيب اذا كان المجتمع بس هو الدكتور بيتكلم وبالتالي انا عايزه انقل لنقطه ثانيه. انا عايزه ما هي النقطه اللي انا عايز انقلك لها توعيه الرجل بماهيه الفضيله ولا انا عايز انقلك للنقطه دي على مستوى اجتماعي. اتفضل. الدكتور مبروك قال لك ايه دلوقتي؟ قال لك حاجتين. قال لك على المستوى السند الديني وفقا للي قاله وحدده من اول التسميه لغايه الاخر، وقال مساله التهوين من فكره وجود هذا الغشاء البكاره اللي ما يمكن النقطة دي بالنسبة للمجتمع اللي انت عايشة فيه هي نقطة فيها 95% من الموضوع. طب ما ننور المجتمع. حضرتك حضرتك بتتكلمي على 5% من الحالات. كويس؟ 5% الحالات اللي ممكن اللي هي ممكن تحصل فيها أمور ضد العفة وفيها مشاكل وفيها شبهة ضد الأخلاق وضد كل حاجة، لكن كل حاجة تفضل في مكانها. تمام. المجتمع ده وفي كمان 5% تانية ان بنت عفيفه فعلا وغشائها مش موجود. تمام. صحيح. لاسباب كتيره مفهوم. يبقى اذا او فقدته لاسباب كتيره جدا في اغتصاب ملهاش اي شيء مرتبط في بسلوكها في رياضه في كذا في كذا. ده اللي عايز ملهاش اي شيء مرتبط بسلوكها. ده اللي عايز اقوله انت بالصبت. ازاي بقى ككاتبه وكواحده ست بتشتغل في الراي العام في صناعه الراي العام ازاي تبداي تغيري التصور الاجتماعي ده؟ لانه ده تصور اجتماعي موجود هو محمل المساله كده. اني اذا انا بكتب او بعمل برنامج او بواعي او بدي محاضرات او كده نعلم البنات ان العفه بتبدا من الدماغ مجرد ما تفكر في حاجه غير عفيفه. على فكره الدكتور مبروك قال لي الجمله دي قبل كده. فهي غير عفيفه وليس معناه ان هذا الموضع لا انا ما قلتش كده. مش اقل مش تقليل اهم يا فندم. لا مش لما بقول كده ده انا بالعكس ده انا ده انا ده انا ده انا متجاوزه بمراحل. ده انا بقول ان العفه تبدا قبل ما نوصل للمناطق دي خالص. يعني المنطقه دي حاجه من اول التفكير ما تفكريش توصلي لكده. بالظبط بالظبط. يعني العفه قبل ما المناطق دي ده هنا كده تغولنا جدا ان احنا نوصل لهذه المنطقه شديده الحساسيه من جسد المراه. حتى الطفلة حتى البنت حتى كده إحنا بنتولد كبنات يعني طبيعتها إنها تميل إلى إنها دايما تبقى عندها إحساس بإنها تغلق رجليها. طب هسألك قبل ما أسأل على دي, دي, دي حاجة فطرية. هسألك اجتماعيا قبل ما أسأل الدكتور مبروك على المستوى دي. فأنا بس هكمل فكرة إن ست أو بنت مرت بالتجربة دي بتجربة إنها عملت عملية من غير تسمية العملية غش. اسمعيني بقى. طب اسمعيني الاخر ريبه فيه. اسمعيني انت سبقتيني. عملت البنت عملت العمليه اوكي لسبب من اسباب حادثه نطه اي زي ما الدكتور بيتكلم. كويس. انت شايفه انا بتكلم هنا مش بس على مستواك كشخصيه عامه. لا انا هتكلم كامراه اوكي تمام. جات لك واحده صديقه ليكي او واحده قريبه ليكي من الاسره وقالت لك انا بنتي عملت العمليه دي وانا هقول للشاب اللي جاي متقدم لها تقول له انها عملت العمليه. طب ما هي تعملها ليه ما دام هتقول يعني قصدي هي يعني بتقول له ليه بقى عشان تعلمه انها اخطات ولا تعلمه انها انت رايك انها ما تقولوش هي عملت العمليه خلاص هي بتسالك ما خلاص واحده سرقت واحده انت رايك تعمل رايك تقوله ولا ما تقولش تقول له يعني طول. انا مع الصدق. الصدق هو الحل لكل الامور. بالعكس البنت حتى لو عملت علاقه ومقدمة على زواج ما تقول له أنا عملت كذا أنا حبيت واحد وأخطأت. إذا الصراحة المطلقة لكن فكرة التدليس والغش دي ستر أنا لا ولا صار. تدليس لا ستر إلا في أو غش فيما أباحه الإفتاء ستر ومن باب دعوة الدين إلى الستر مع إن ضد العملية شكلا وموضوعا ومفيش عملية اسمها ترقيع مفكرة ودراء. بس حضرتك مع الستر استنى بس ستر ستر دي من كتب الفقه اللي بقالها 800 سنه بين ايدينا ونحن مع الاسف لا نقرا. وفقا للرد اللي وصل في بعض الاحوال مطلوب ومشروع ان يكون لفتاه تم اغتصابها او تم التغرير بها وتريد ان تتوب وتفتح صفحه جديده كويس ودار الافتاء افتت بجواز كويس. ذلك من باب الستر وليس كويس. وليس فيه تغرير باحد ومن باب الستر كان فاتهم بس اني اللي انا بقوله ده كتب الفقه من 800 سنه ماشي قالت ستر بالدنيا واللي فيها ايه بقى ولا تجيبه إن سألها عن غشاء البكارة. لا تجيبه. أيوة. لا تجيبه. لا تجيبه. يعني من حقها شرعا ألا تجيبه. إذا اشترت البكر بقول لك اصبر عليا. طب حلو ده. طبعا. ده الحل تمام الإسلام. طبعا. شفت عنده حل لكل حاجة تمام. وبعدين أنت بتقولي تقول له أنت مع الصدق ومع الصراحة، ده لو كان عبد الرحمن بن عوف. لو كان سيدنا عمر خلاص لو يبقى ما يستاهلهاش يا دكتور. طب كمل يعني. كمل كلامك احنا ما كملناش. ده اول حاجه طيب. امه حبيبته يعني الفضايح هتبتدي من ما تسألش. اول طب انا ما والله ما تجاوبش لو تسأل. ابني اتجوز في حياتي ما فكرت ان انا بالتفكير ده خالص يعني ده دي حاجه طيب. اتسالت ما تردش ان شاء الله يفتح عليك تمام. هو شاكك ما يجاوبش قدام الله يفتح عليك عارف على يقين بالدكتور والأستاذة واللي بنقوله النشأة والتربية والدماغ يا فندم ده هيبقى بينهم حياة كاملة حياة كاملة هو بيقوله إنه شاكك ما أنا عارف ما يعني عندك وهي شايفة عندك شك في الست اللي هتنام جنبك وتشاركك حياتك ما تتجوزهاش بالظبط ونفس الشيء بالنسبة للمرأة المرأة هي تقول له أنا نطيت نطة جامدة ونزلت البسين اتقطع ولا أو أنا كان لي علاقة أو كذا وافقة يبقى يستحقها ما وافقش يبقى شكرا يعني أصل طيب ممكن, ممكن ممكن فكرة ممكن إن ممكن ممكن نتكلم ثقافيا واجتماعيا ودينيا ممكن أنا مش عارفة إزاي رأي علمي من الدكتور عمرو حسن اتفضل أستاذ النساء والتوليد دكتور عمرو برحب بحضرتك معانا مساء الخير إزي حضرتك وبرحب بضيوف حضرتك الكرام أتصور أنك تابعت جزء من الحوار وأتصور أنك كمان على دراية بالجدل الدائر وخصوصا أنه سؤال الـ رد الإفتاء كان على سؤال من طبيبة أوكي يعني خلينا حضرتك نقول أن موضوع غشاء البكارة من أكثر الحاجات اللي حتى بيسمع عليها خرافات وإشاعات يمكن ناس كتير تبقى فاكرة أن مع أول علاقة زوجية غشاء البكارة ده لازم يجيب دم كتير ونقول ان هي من واحده لواحده بتختلف ممكن يجيب دم ممكن يجيب نقط دم ممكن حتى غشاء البقاره ما يجيبش ولا نقطه دم ممكن غشاء البقاره ما يتفتحش الا مع الولاده الطبيعي وراس البيبي وهي خارجه من المهبل هي اللي تفتح غشاء البقاره يعني الموضوع انواع غشاء البقاره ده انواع وحالات تشريح فرديه طبعا من واحده لواحده قلت حضرتك ممكن غشاء البقاره ده يتفتح من اول علاقه زوجيه وممكن يتفتح بعد مرة واثنين وثلاثة ممكن في ست يجيب دم كتير ممكن في ست يجيب نقط ممكن في ست ما يجيبش ولا نقطة دم أصلا فبالتالي وإن هنا ساعات دي اللي بيعمل بعض المشاكل إن ممكن واحد يتجوز ويلاقي ما فيش دم بينزل ويشك نقول لا ده هي عندها غشاء البقارة بس في بعض الناس وعندها غشاء البقارة من نوع رفيف جدا فما ينزلش عليها نقطة دم وفي بعض الأحوال قد يكون اللي يفتح غشاء البقارة بالكامل ده الست تحمل ولما تيجي تولد طبيعي راس البيبي وهي خارجة تفتح هي اللي تفضل غشاء البقارة فبالتالي نقول يعني قد يكون محتاجين نشيل الهواء يمكن بموضوع غشاء البقارة هو ده اللي عامل مشاكل قصة الفتوى انا مش هتكلم من ناحية دينية يعني انا مش من ناحية مفهوم لا انا بتكلم على مستوى انا بتكلم على مستوى الاجراء العملية هو بقول لحضرتك هو ده كان السؤال ان انا لو جات لي بنوته صغيره مثلا بنوته صغيره عندها 6 سنين 7 سنين فدي لو حد اختصبها هي بتجيلي المستشفى وهي عليها نزيف جدا مفهوم. وهي عليها النزيف زي ما انا بصلح لها المهبل ممكن اصلح لها ساعتها غشاء البقاره بس ده يعكس القصه على عكس بقى لو انا قاعد وجاي لي واحده بتقول لي يا دكتور ده انا هتجوز واعمل لي العمليه لا ده مرفوض لان في العاده ده انا مش هشارك في حاجه طبيا ملهاش لازمه مش شايف ان انا اعمل لها ترقيع غشاء البقاره ده ليه لازمه بس انا اللي بحكي حركة المثل اللي احنا بنشوفه كتير انت بتتكلم على المستوى الطبي مالهاش لازمه على المستوى الطبي انا بحكلم بارتباط تخصصك وبشوف قصص كتير ساعات بنات عندها 5 سنين و6 سنين و7 سنين بتتعرض للاغتصاب وتيجي البنت عليها نزيف جدا والمهبل مفتوح وانا بصلح لها المهبل ممكن اصلح لها واعمل لها غشاء البقاره بينما لو ست بالغه عاقله جت وقالت لي والله يا دكتور انا مثلا غلطت مع حد غلطت مع خطيبي وعاوز اصلح ده بالنسبه لي انا كدكتور هو مرفوض لان انا طبيا مفيش حاجه تفسر مفيش حاجه طبيه تخليك تبقى عندك دافع علمي تعمل العمليه دي لان زي ما قلت لحضرتك هو في الاخر هو الغشاء ممكن الواحد لوحده يختلف يعني فكره الهوس الغشاء مفهوم الخرافات المرتبطه بالغشاء هي اللي عامله لك المشكله في المجتمع مفهوم انما لو الناس تقبلت الموضوع وفهمت هتفهم ان الموضوع مش محتاج كل هذا الجدل دكتور عمرو حسن انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومه الطبيه شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا بعد الفاصل سؤالي برضو على مستوى اجتماعي وعلى مستوى الاول دين. انا بحيي الدكتور عمرو على انه قال لو طفله وحصل لها لازم دامج يتعمل لها العملية. لا بيصلح كله وبالمر يعني مع هذا الكله ضمنا الغشاء وقال كمان في حالات ما بعمل حاجات ملهاش لازمه في حالات وفقا للراي اللي تم عرضه من دار الافتاء فكره الستر حضرتك شايفه المكاشفه او الصراحه بس اذا كانت هتعمل في ناس تقول لك ايه المثقف دايما عايز ياخد خطوات قبل المجتمع فكره الستر ممكن تكون دار الافتاء او ممكن يكون الدكتور مبروك عايز يدرأ المفاسد او يفادي الحاجات اللي مش هنعرف نصلحها دلوقتي اللي المجتمع مش هيقبلها دلوقتي بعد الفاصل اسمع منك اجابه على هذا الموضوع واذا سالت وما جاوبتكش ده حقها واذا شكيت ما مالكش دعوه بالموضوع جميل. كله اترك الموضوع كله وسيبه ويمشي بعد الفاصل بس انا عايزه برضه اسال على مفهوم الستر امتى الام يبقى مثلا عليها انها تقول هل ممكن الام تقول لعريس جايب بنتها الكلام ده لا بعد هل ده واجب ديني عليها مثلا بعد الفاصل اسمع من حضرتك موضوعات قديمه بيعد طرحها مره ثانيه المهم بالنسبة